هذا بالنسبة للمكلف يختلف أو لا يختلف؟ يختلف ولا لا؟ لا يختلف. أيما أشق، أن يستقبل الكعبة أو يستقبل بيت المقدس؟ سواء، هو كل واحد يستقبل الجهة هذه أو الجهة هذه، فهو نسخ من مماثل إلى مماثل. أفهمتم يا جماعة الآن؟ طيب، إذن النسخ يكون إلى غير بدل، والنسخ إلى بدل يكون إلى، يكون ثلاثة أقسام: إلى أخف وأثقل ومتساوي. إذا نسخ من الأثقل إلى الأخف فالحكمة فيه ظاهرة، أشار الله إليه بقوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. إذن الحكمة إيش؟ التخفيف، التخفيف على العباد، وبيان رحمة الله تبارك وتعالى بهم. إذا نسخ إلى أشد ففيه فائدة: أولا كثرة الأجر، لأنه كلما كانت العبادة أشق كان أجرها أكثر، بشرط أن لا يكون هناك رخصة، فإن كان هناك رخصة فإن من تبع الأشق قد لا يثاب على ذلك، كما لو أراد الإنسان أن يغتسل في ليلة باردة بماء بارد مع أن الله رخص له أن يتيمم، فهنا نقول لا أجر له، فلربما يأثم. لكن إذا كان الأمر ليس كذلك فلا شك أنه كلما عظمت المشقة عظم الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن أجرك على قدر نصبك، يعني تعبك. طيب، إذن الفائدة إيش؟ زيادة الأجر بمشقة العمل. ثانيا، ظهور امتثال المأمور المكلف، لأن بعض الناس قد يقول: لماذا نكلف بما هو أشق وعندنا ما هو الأيسر؟ فيشق عليه الامتثال وربما لا يمتثل، فإذا تسارع إلى فعل الحكم الثاني الناسخ تبين أنه ممتثل لأمر الله تماما. واضح يا جماعة؟ طيب، إذا قيل المماثل، إيش الفائدة من المماثل؟ نقول هنا الفائدة في تعيين المنسوخ إليه، هنا المصلحة ظاهرة. في إيش؟ في المثال الذي ذكرنا الاتجاه الكعبة، وهو أن هذا الاتجاه هو الاتجاه السليم، لأن الكعبة أول بيت وضع للناس، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن الكعبة قبلة الأنبياء كلهم، لكن أهل الكتاب حرفوا، فالنصارى صاروا يستقبلون المشرق واليهود يستقبلون بيت المقدس. الخلاصة الآن: النسخ يكون إلى بدل وإلى غير بدل، والذي يكون إلى بدل على ثلاثة أقسام: بدل أشد وبدل أخف وبدل مساوي. قال المؤلف رحمه الله: وقيل بالأخف، يعني أنه ينسخ بالأخف والأثقل، وقيل بالأخف يعني لا ينسخ إلا بالأخف، لكنه قول ضعيف باطل، لأن المثال موجود: ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ، وقال أبو الخطاب: كعزل الوكيل قبل علمه به. لا نسخ قبل بلوغ الناسخ، يعني معنى أن الله سبحانه وتعالى لو نسخ حكما لم يبلغ المكلف، مثل أن يوجب شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه لأنه لم يؤمر بتبليغه، ثم ينسخ الوجوب. يقول المؤلف: لا نسخ، وذلك لأن المكلف لم يلتزم بالمنسوخ ولم يتعبد الله به، فإذا كان نسخ قبل أن يصل إليه فالواقع أنه لا نسخ، وقال أبو الخطاب هو كعزل الوكيل نعم قبل علمه به، يعني معناه لو وكلت شخصا أن يشتري لك بضاعة وهذه البضاعة لا توجد إلا العصر وبعد الظهر أشهدت قلت اشهدوا يا جماعة أني عزلت فلانا فقد وكلته أن يشتري لي البضاعة المعينة وإني عزلت، هل ينعزل أو لا ينعزل؟ في خلاف بين العلماء، فقيل إنه ينعزل، وبناء على هذا القول نقول يجوز نسخ قبل المنسوخ، وقيل إنه لا ينعزل. وينبني على هذا لو أن الوكيل اشترى الحاجة، متى اشتراها؟ بعد العصر، هل شراؤه صحيح أو غير صحيح؟ ينبني على الخلاف. إذا قلنا إن الوكيل ينعزل قبل العلم فإنه لا يصح شراؤه، وإذا قلنا إنه ينعزل نعم وإذا قلنا إنه لا ينعزل فشراؤه صحيح. والقول الراجح في هذه المسألة أن الوكيل لا ينعزل إلا إذا علم بالعزل، لأن القول بأنه ينعزل يترتب عليه أضرار كثيرة. أرأيت لو وكل إنسانا وقال له يا فلان إن لي قصاصا على زيد وقد وكلتك أن تقتص عني، تعرفون القصاص؟ إيش القصاص؟ القصاص قصاص، هذا جواب ده يا صالح. القصاص نجعلها في النفس، يعني يكون هذا وكله أن يقتص من شخص فيقتله بحق، النفس بالنفس. لما ذهب هذا لينفذ الوكالة تغير رأي الموكل ورأى أن يرفع القصاص، فقال يا جماعة اشهدوا أني عزلت فلانا عن توكيلي إياه بالقصاص. إذا قلنا بأنه ينعزل صار الوكيل قتل نفسا بغير حق، لأنه لما عزله عن القصاص صار الذي يراد الاقتصاص منه صار معصوما، وإذا قلنا لا ينعزل صار قتله إياه بإيش؟ بحق، وهذا هو الحق أنه لا ينعزل، لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الشرائع وهي الشرائع لا تلزم قبل العلم، فكيف بهذا؟ والله أعلم، انتهى الوقت. نعم نعم لا قبل العلم، هذا قبل العلم. نعم من مثال الناس الأثقل إلى خمس، أي تصبح من الأثقل إلى خف 50 صلاة إلى 5 لا شك أنها نصب. نعم نعم قبل التمكن من الفعل، فهل يصلح الاستدلال بحادثة إبراهيم مع إسماعيل عليه السلام؟ لا، مثلنا بها يا أخي وقلنا إنه حصل التمكن وأوتي بالولد وما بقي إلا أن يمر السكين على حلقه. وجه الإشكال عندي حفظكم الله أنه ذكر هنا أن الشيرازي ذكر هذا مثالا لهذه هذا غلط. نعم شيخ بارك الله فيكم، اذا يعني هل يعتبر من النسخ قبل التمكن وبعد العلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم النسخ الصلاه من 50 إلى 5؟ ما يظهر، لانه ما دخل الوقت. نعم الشيخ ان الشريعه منوطه بالاوصاف. ايش؟ ان الشريعه منوطه بالاوصاف لا بالاعيان. نعم كل نسخ يحصل في عهد الصحابه التدرج في تربيتهم، فعلى ذلك نقول إذا يعني كان إنسان على مثل حاله مثلا شارب خمر فنقول له مثلا يعني نتدرج معه حتى ليتركها، نتدرج معه مثلا كان يشرب مثلا زجاجتين في اليوم مثلا يعني نعم نعم التدرج بهذا المنكر لا بأس أن نستعمل معه هذا. فمثلا نقول اشرب باليوم، اذا كان يشرب 10 سجائر نقول اشرب 5، وبعد مدة اشرب 3، بعد مدة 1. اذا كنت لا تستطيع وليس عندك العزم ان تتركه مرة واحدة، مع ان الانسان الذي عنده عزم يمكن، ما يحتاج تدرج. لما حرمت الخمر هل الصحابة بقوا يشربونها؟ ابدا، من حين ما علموا اراقوها في الاسواق. الدخان ايضا نسمع حوادث كثيرة أن من الناس من انقطعه مرة واحدة. نعم. إن كان مفسدة متعدية، يعني الذنب الذي يقارفه يتعدى إلى غيره، كمثلا امرأة متبرجة. امرأة إيش؟ متبرجة. متبرجة. نعم. نعم. فكيف لا، هذه نمنعها مطلقا. نمنعها من التبرج مطلقا لأن هذا يسيء إلى غيره. نعم. اللهم صل وسلم. لما طبخ الصحابة لحوم الحمر الأعلية فقال ما هذا؟ قالوا لحوم الحمر الأعلية، فقال أهلقوها واكسروها. فقال أحد الصحابة قوله أهلقوها ونغسلها، قال بل أهلقوها واغسلوها. ألا يعتبر هذا من الناس قبل التبكم من الحباب؟ لا، متمكنين، لكن طلب الأخف. هذا يصح مثالا من الأثقل إلى الأخف، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر في الأول أن تكسر، ثم راجعوا في نفس المكان قالوا أو نغسلها، قال أو اغسلوها. نعم نعم، هذا التخصيص مو نصر، لأن الحكم في العموم باقي. انتهى الوقت ولا لا؟ دقيقة. ما أدري عنك، ساعك بعض الأحيان تأخر. ناخذ درس ولا ما في أسئلة الآن. من يبي يسأل؟ نعم. شيخ الناس قبل التبكم الامتثال، قصة إسماعيل مع أبي إبراهيم، أليس الامتثال هو الذبح؟ لا، الامتثال هو الذبح، لكن الرجل أتى بابنه وأضجعه، وما بقي إلا أن يمر السكين على الذبح. نعم، لكن هو الآن ممتثل إلى أن نسخ وهو ممتثل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا مبحث مختصر في نسبة القول بعدم حجية دليل الخطاب أي مفهوم المخالفة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فأقول مستعينا بالله، قال الزركشي في البحر المحيط وأقسامه 10، اقتصر الأصوليون منها على ذكر 4، ثم نقل كلاما للمازري قال في آخره وأنكر الجميع أبو حنيفة. وقال الرازي في محصوله المسألة 10 في الأمر المقيد بالصفة، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم زكوا عن الغنم السائمة، واختلفوا في أنه هل يدل ذلك على أنه لا زكاة في غير السائمة. الحق أنه لا يدل، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وهو اختيار ابن سريح والقاضي أبي بكر وإمام سريح بالجيم. بالجيم. سريج. وهو اختيار ابن سريج والقاضي أبي بكر وإمام الحرمين والغزالي وجمهور المعتزلة. وقال ابن قدامة رحمه الله في الروضة وهو حجة عند إمامنا والشافعي ومالك وأكثر المتكلمين. وقال الطائفة منهم أبو حنيفة لا دلالة له. وقال الآمدي في أصول الأحكام واختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة، كقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة، هل يدل على نفي الزكاة عن غير السائمة أو لا؟ فأثبته الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والأشعري وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وجماعة من أهل اللغة وأبو عبيد، ونفى أبو حنيفة وأصحابه والقاضي أبو بكر وابن سريج والقفال الشاشي وجماهير المعتزلة. هذا مجمل ما وقفت عليه من أقوال العلماء من غير الأحناف، وإليك أقوال بعض علمائهم. أقوال ابن نصر. وإليك أقوال بعض علمائهم، لأن إليك اسم فعل يعني خذ. نعم. عزا هذا القول إليهم من علمائهم ابن أمير الحاج في كتابه التقرير والتبحير على تحرير الكمال بن الهمام في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية. وقال أبو بكر الجصاص الحنفي المتوفى 70 بعد 300 للهجرة في كتاب الفصول في الأصول: ومذهب أصحابنا في ذلك أن المخصوص بذكر حكم مقصور عليه لا دلالة فيه على أن حكم ما عداه بخلافه، سواء كان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر أو كان ذا أوصاف كثيرة فخص بعضها بذكر ثم علق به حكم. وكذا كان يقول شيخنا أبو الحسن ويعزي ذلك إلى أصحابنا، وكان يحكي عن أبي يوسف كلاما معناه أنه ليس في تخصيص بعض أوصاف الشيء بذكر دلالة على أن ما عداه فحكمه بخلافه. فقوله تعالى: وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، لا دلالة فيه على أن اللاتي لم يهاجرن معه محرمات عليه. وذكر شمس الأئمة السرخسي الحنفي في كتابه السير فيما نقله عنه الزكشي قال: إنه ليس بحجة في خطابات الشرع. قال: وأما في مصطلح الناس وعرفهم فهو حجة. واعلم أن محمد بن حزم قد وافق الأحناف في هذه المسألة، وقال في كتابه الإحكام: إن الخطاب إذا ورد كما ذكرنا لم يدل على أن ما عداه بخلافه، بل كان موقوفا على دليل. وقال أيضا: هذا القول هو الذي لا يجوز غيره. وتمام ذلك في قول أصحابنا الظاهريين أن كل خطاب وكل قضية فإنما تعطيك ما فيها ولا تعطيك حكما في غيرها، لا أن ما عداها موافق لها ولا أنه مخالف لها، ولكن كل ما عداها موقوف على دليله. واعلم حفظك الله أن بعض العلماء أنكر نسبة هذا القول إلى الأحناف. أولهم الكمال بن الهمام الحنفي، حيث أنكر نسبة هذا القول في بعض أنواع المفاهيم إلى الأحناف. ورد العلامة البناني في حاشيته على شرح جمع الجوامع لجلال الدين المحلي قال ما نصه: ثم إن الإنكار المذكور ثابت عن أبي حنيفة، ولا ينافيه ثبوت خلافه عن الحنفية، إذ كثيراً ما تخالف الحنفية أبا حنيفة، فسقط مال الكمال هنا من إيراد. وقال ابن حزم في كتابه الإحكام: وتحير في هذا بعض أصحاب القياس من الحنفيين والشافعيين والمالكيين كأبي الحسن القاضي وأبي الفرج القاضي المالكي. ويلاحظ أن ابن حزم رحمه الله نسب هذا القول إلى بعض الأحناف لا إلى كلهم. هذا آخر ما استطعت جمعه من كلام أهل العلم حول هذه المسألة، وفي آخره أدعو الله التوفيق لكاتبه وسامعه، وأن يخص شيخنا مزيدا من الهدى والتقى، وأن ينفع به وبعلمه الإسلام. كتبه عبد الله الشريف المكي الحنبلي. إيش؟ أعد أعد. كتبه عبد الله الشريف المكي الحنبلي. اي تمام صحيح. هو قال حنفي؟ الحنفي في الدرس الماضي. الحنفي مولاهم. طيب، على كل حال القول الراجح بلا شك ان الصفه لها مفهوم، لا سيما اذا كان المعنى يناسب ذلك. فمثلا في الغنم في سائمتها في كل 40 شاة شاة، ذكر السائمة يخرج غير السائمة بلا شك، والمعنى يقصد ذلك، لأن السائمة لم يتعب عليها صاحبها، ترعى من الأرض، فناسب أن توجب فيها الزكاة، والمعلوفة يتعب عليها صاحبها في شراء العلف لها أو في حصده من المزرعة أو ما أشبه ذلك، فيكون في ذلك تعب عليه، فلا يجمع له بين تعب التعليف وغرامة الزكاة، وهي ليس غرامة لكن إيجاب الزكاة. فالصواب أن قوله في سائمتها أو في الغنم السائمة لها مفهوم، وهو أن غير السائمة، نعم، أن غير السائمة لا زكاة فيها. وأمثال هذا كثير. لو قلت مثلا أكرم الطلبة المجتهدين، هل أكرم غير المجتهد؟ كلنا نعرف أن غير المجتهد لا يستحق الإكرام، ولو لم نكرمه لم يقل لماذا لا تكرمونه، لأن الحكم علق بوصف وهو الاجتهاد. وأما قولهم إن ما سوى الموصوف يكون مسكوتا عنه فهذا ليس بصحيح، لأن هذا وصف بمعنى يقتضي الحكم، وهو السائم مثلا والمجتهد في المثال الذي ذكرنا. فإذا تخلف هذا الوصف الذي هو مقتضي الحكم وجب أن يكون الحكم خلافه. نعم. إيش؟ المثال تحقق المثال. لا، عن المسألة والمثال، لأننا استغربنا أن الأحناف وهم أصحاب الرأي ومعروفين بهذا أن يجعلوا الأوصاف لا مفهوم لها. انتهى الأسئلة الآن؟ على الدرس شيء؟ ها؟ باقي خمس. باقي خمس على الدرس؟ وينتهي؟ ولا يبتدي؟ لا، دخلنا في وقت الأصول. نعم؟ دخلنا وقت الأصول، أخذنا عليها في الساعة تقريبا. الآن أخذنا الساعة الآن؟ ساعة. سبحان الله. علشان بحث المكي الحنبلي؟ سبحان الله. ها. نعم. ولا إذا لم يشق على الإخوان ما في مشقة. طيب نقرأ بالأصول. نعم، من صاحب الأصول؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها، والسنة والقرآن لا هو بها في ظاهر كلامه، خلافا لأبي الخطاب وبعض الشافعية. فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، وأنه ليس فيه نقص بالنسبة لله عز وجل، لأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الشرعية، والمصالح الشرعية تختلف باختلاف الأمم والأزمان والأماكن. فجائز عقلا أن الله سبحانه وتعالى ينسخ الحكم السابق إلى حكم الله، والأمثلة على هذا كثيرة. ثم الناسخ قد يكون متصلا وقد يكون غير متصل، فمثل قولي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الناسخ هنا متصل مبين من قبل الشرع. وقال: كنت نهيتكم عن الانتباذ بكذا وكذا وكذا فانتبذوا بما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا. الانتباذ أن يوضع في الماء تمر أو زبيب ويبقى لمدة يوم أو يومين حتى يكتسب الماء حلاوة هذا التمر أو الزبيب ثم يشرب. هناك آنية يسرع إليها التخمر كالمزفت والنقيل والمقير، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ بها، لأن التخمر فيها سريع لكونها ساخنة حارة، فربما يصل النبيذ إلى التخمر ولا يشعر الإنسان. ثم بعد ذلك وسع لهم عليه الصلاة والسلام فقال: انتبذوا بما شئتم غير ألا تشربوا مسكرا. هذا أيضا نص في النسخ من النبي عليه الصلاة والسلام. في القرآن قال الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم. هذا أيضا نص صريح، الآن. في الصيام أيضا قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكانوا بالأول إذا نام الرجل حرم عليه أن يأكل ويشرب إذا كان يريد أن يصوم، فإذا استيقظ ولو في نصف الليل لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي أهله، فشق عليهم ذلك فنسخ الله الأمر. شرع الآن المؤلف رحمه الله بماذا يكون النسخ، يعني الدليل الناسخ هل يشترط أن يكون مماثلا للمنسوخ في الثبوت والدلالة أو ما أشبه ذلك؟ بيّن قال المؤلف رحمه الله يجوز نسخ القرآن بمثله، يجوز نسخ القرآن بمثله أي بالقرآن. مثاله الآن خفف الله عنكم، مثال آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم ذكر التخيير بين الصيام والفدية، ثم ذكر تعين الصيام. هذا إيش؟ نسخ للقرآن بالقرآن، وهذا متفق عليه. الثاني نسخ السنة المتواترة بمثلها، نسخ السنة المتواترة بمثلها، وهذا قد يكون عزيزا، لأنك إن وجدت المنسوخ متواترا قد لا يتسنى أن تلقى الناسخ متواترا، وكذلك العكس. لكن لو قال السنة بمثلها لكان أحسن. السنة نعلم أنها متواتر وأحاد، فنسخ الأحاد بالمتواتر جائز ولا أشكال فيه، لأن المتواتر إيش؟ أقوى ثبوتا من الأحاد. طيب نسخ الأحاد للمتواتر، يعني أي نسخ المتواتر بالأحاد، هل هو جائز أو غير جائز؟ هذا محل خلاف، والصواب أنه إذا صح الأحاد فإنه ينسخ المتواتر، لأن الكل يثبت بهما الحكم. فلو أتى حكم ثابت بسنة متواترة ثم أتى ما ينسخه بسنة أحادية، فعلى رأي الجمهور لا ينسخ الأول، لأن الثاني أضعف ثبوتا من الأول. لكن هذا قول ضعيف، والصواب أنه إذا صح الآحاد فإنه ينسخ المتواتر، لأنه إذا صح الآحاد صار دليلا شرعيا ثابتا لا يجوز إنكاره، وإذا كان كذلك صار يجوز أن ينسخ المتواتر، ولا فرق، لا فرق بين المتواتر بمتواتر والمتواتر بأحاد. والكلام الآن ليس في الثبوت أو في قوة الثبوت من عدمه، الكلام الآن في الحكم، فما دام الحكم ثابتا ولو بالأحاد فإنه ينسخ المتواتر. ولنرجع إلى كلام المؤلف، يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والأحاد بمثلها، ثلاث أشياء: قرآن، ثان سنة متواترة، سنة أحاد. يجوز نسخ بعضها ببعض إذا كان مثله، نسخ القرآن بالقرآن جائز، السنة المتواترة بالسنة المتواترة جائز، الأحاد بالأحاد جائز. طيب نعكس، نعم سنة بقرآن جائز، قرآن بسنة إن كانت متواترة فجائز، وإن كانت أحاد فلا، سنة أحاد بمتواترة جائز. طيب متواترة بأحاد على فيها خلاف، والجمهور على أنه لا يصح، والصواب أنه يصح. نعم، ولا علم مثلها. والسنة بالقرآن لا هو بها في ظاهر كلامه، يعني يجوز نسخ السنة بالقرآن، السنة بالقرآن يعني أن القرآن ينسخ السنة، هذا جائز، لأن القرآن أقوى ثبوتا من السنة حتى وإن كانت متواترة. لا لا هو بها، لا هو يعني القرآن بها أي بالسنة. والصواب جواز نسخ القرآن بالسنة بشرط أن تكون صحيحة ثابتة، لأن متعلق النسخ الحكم، والحكم يثبت بالآحاد كما يثبت بالمتواتر، ويثبت بالسنة كما يثبت بالقرآن. ولكن يبقى النظر. الأمثلة على هذا هي التي تعوز الإنسان، أما الحكم فلا يعوزه، والأمر واضح والحمد لله. لكن الأمثلة هي التي تعوز الإنسان، لأنه قل أن تجد مثالا فيما اختلف فيه يصح أن ينطبق عليه. فمثل قال بعضهم، قال بعض أهل العلم إن القرآن نسخ بالسنة في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قالوا إنه نسخ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. هذا المثال غلط، غلط من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فما هو الناسخ إذن؟ القرآن والسنة. والله أنا مشكلة يا جماعة الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، يعني قسم المواريث، فلا وصية لوارث. إذن الذي نسخ القرآن. السنة بيّنت الناسخ ولم تكن هي الناسخ، لأنه قال: قد أعطى كل ذي حق حقه، منهما الوالدان أعطاهم الله حقهم، ولأبوي لكل واحد منهم السدس ما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فإنهم الثلث. فتكون السنة في هذا الحديث ليست ناسخة للقرآن، بل هي مبينة للناسخ. تمام. قال بعضهم أيضا: من الشروط في قصة الحديبية أن من جاء من الكفار مؤمنا فإنه لا يرد إليهم، ومن ذهب من المسلمين إليهم فإنهم أن من جاء من الكفار مسلما يرد إليهم، ومن ذهب إليهم من المسلمين فإنه لا يرد. طيب، من جاء من الكفار مسلما يرد إليهم، وظاهر الصلح أنه حتى ولو كانت امرأة، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. قالوا: هذا القرآن ناسخ للسنة، وهذا غلط مو صحيح، لأن هذا ليس من باب النسخ ولكنه من باب التخصيص، وهو إخراج بعض الأفراد من الحكم. فالمهم أنك ربما تعجز عن مثال فيما اختلف فيه الناس في هذه الأمور، ولكن خذ القاعدة العامة: أولا، نسخ القرآن بالقرآن أجيب. طيب، نسخ السنة المتواترة بالمتواترة جائز. نسخ الآحاد من السنة بالآحاد جائز. طيب، نسخ القرآن بالسنة الصحيحة المتواترة جائز. بالسنة الآحادية في خلاف، لكن المؤلف مشى على أنه غير جائز. السنة المتواترة بالآحادية في خلاف، والمذهب الذي مشى على المؤلف أنه ليس بجائز. والصواب أنه متى صح الدليل جاز أن ينسخ دليلا آخر ولو كان أقوى منه في الثبوت. ووجه ذلك أن النسخ إيش؟ متعلق الحكم، فمتى ثبت الحكم وجب العمل بموجبه. والله أعلم. نعم. التفريق بين النقل بناء على الأحكام المتواتر والآحاد والنسخ وكل يعني القول بأن هذه التفريقات من أهل الكلام وليست على أهل السنة، ما مدى صحة هذا الكلام؟ والله له حظ قوي من النظر والصحة، لأن هذه كل هذه أشياء مناقشات عقلية وهي في الحقيقة وهمية. أي فرق بين حديث متواتر نسخ حديث متواترا أو حديث آحاد صحيح نشهد أن الرسول قاله؟ الواقع أنه لا فرق، ما دام الكل قد ثبت فإنه يجوز نسخ بعضها ببعض. نعم. أما لأهل المدينة إنما لجيء إذا جاء حديث مخالف لهذا لقاعدة أنهم يعني هذا محله الإجماع، محله الإجماع. والصحيح أنه أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة، لأنه نزح كثير من الصحابة عن المدينة إلى أقطار أخرى، وحل في المدينة من ليس من أهلها في عهد الرسول. وأكثر من يرجح هذا القول وينتصر له هم من؟ المالكية. ولكن الحق حق يتبع، المدينة كبلد سواها. ووجه ذلك أنه نزح كثير من أهلها الأصليين إلى الشام والعراق واليمن بعد أن فتحت، ودخل في المدينة وسكن من ليس من أهلها الأصليين. شرط التخصيص الاتصال؟ لا، ليس بشرط، يجوز أن يكون مخصص متصلا ومنفصلا. نعم، أرفع يدك. وين؟ آه طيب. بارك الله فيكم. حجة الذين يقولون الآحاد لا ينسخ المتواتر يقول أن المتواتر قطع ويقين. نعم. والآحاد منهم ما يراجع تصحيحه ولا يقطع بتصحيحه. إيه هذا غلط، هذا غلط من أغلط ما يكون، وما هو إلا من حجة المتكلمين الواهية. مسألة القطع الآن نحن نقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، نقطع به أكثر مما نقطع بقوله من كذب عليه متعمدا فليتبوى ما قدعه من النار، مع أن الثاني متواتر لفظا والأول آحاد، بل من الغرائب في أوله في أول الحديث. ولا أحد يشك أن الرسول قال إنما الأعمال بالنيات. أفنهدر هذا من أجل أنه يوجد الظن؟ ثم إن القول الراجح المتعين الذي اختاره ابن حجر والمحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أن خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن أفاد اليقين، ولا إشكال في هذا. فدع عنك نزاعات المتكلمين وجدال المتكلمين، فكلام المتكلمين على ما يقتضيه هذا الاشتقاق وهو المتكلم أنه كلام في كلام يملالك الصفحات هذا يعني من غير برهان ولا سلطان. نحن لا نقول هذا إلا جربنا، لا نقول حملا عليهم، لكن نقول إن الحق حق يتبع. كلمة واحدة في الحديث تغني عن ألف مجلد. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبره أصحابه بما يقع في الصدر من الوساوس العظيمة التي يحب الإنسان أن يخر من السماء ولا يقولها، أمر بكلمتين فقط هما فليستعذ بالله ولينته. لو جاءت لفيلسوف من هؤلاء الفلاسفة لكتب عليها عدة صفحات، وعجز أن يقرر هذا التقرير. أنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا إلا عند بعض الظاهرية، وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم، وما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا، وقيل يجوز بما جاز به التخصيص. والإجماع وأصله الاتفاق، وهو بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق كلام المؤلف رحمه الله في نسخ القرآن بالسنة أو السنة بالقرآن أو المتواتر بالآحاد أو الآحاد بالمتواتر، وبينا أن القول الراجح في هذا أنه متى صح الحديث جاز أن ينسخ وينسخ به، والمدار على إيش؟ على صحة الحديث، لأنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا فرق بين المتواتر وغير المتواتر، لأننا متعبدون بغير المتواتر كما أننا متعبدون بالمتواتر، والتفريق بين المتواتر وغيره في غاية ما يكون من الضعف، لأن المدار على إيش؟ على الحكم أو على قوة السند؟ على الحكم، وما دام المدار على الحكم فمتى ثبت الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه ناسخ. فلو فرض أننا وجدنا خبرا أحاديا نسخ شيئا من القرآن، فعلى رأي المؤلف لا نسخ، وعلى القول الذي اخترناه يجوز النسخ، ما دام الأمر ما دام الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يجوز النسخ. النسخ سبق أنه يكون إلى أخف وإلى أثقل وإلى مساوي. مثال المساوي الأخ، أرفع يدك. نعم، النسخ إلى مساوي من أحسن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فإن هذا بالنسبة للمكلف مساوي، لا فرق عنده بين أن يتجه إلى هنا أو إلى هنا. فإذا قال قائل ما الحكمة في النسخ إلى مساوي؟ نعم، تلال المكلف، تلال المكلف إيش؟ هو المكلف كله عنده واحد، اجعل ضلوعك من حديد قوي. ها، كيف ابتلى المكلف؟ امتثل من غيره، لانها ولان الله قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قلتهم التي كانوا عليها، ففي ابتلاء المكلف هل يمتثل او لا يمتثل، كما انه لا بد ان يكون هناك سبب غير ابتلاء المكلف، لان ابتلاء المكلف في كل الناس، وهو ان القبله الكعبه هي القبلة الأولى، الأصل. القبلة الأولى قبلة الأنبياء. طيب، النسخ إلى أثقل مثاله، أحسنت، نسخ التخيير بين الصيام والإطعام في رمضان إلى إيش؟ إلى تعين الصيام. ووجه كونه أثقل أن الشيء المخير فيه توسعة، إن شاء الإنسان فعل هذا أو هذا، والمعين فيه تضييق، وأن الإنسان لابد أن يفعل هذا لا محالة. إذن ما هي الفائدة في النسخ إلى أثقل؟ نعم، نعم، إزالة أمر الله عز وجل وإزالة دجل. إيش الثاني؟ إزالة دجل. نعم، في فائدتان. الفائدة الأولى اختبار العبد هل يمتثل ويقول سمعنا وأطعنا في الأشد كما قالوا في الأخف، والثاني زيادة الأجر والثواب. نعم، النسخ إلى أخف، إلى أخف صلاة. نعم، أصبر، ما فائدته؟ الفائدة التخفيف على الدنيا. نعم، والابتلاء هذا عام، بارك الله فيكم. يقول مالك رحمه الله تعالى فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا إلا عند بعض الظاهرية. يقول أنه جائز عقلا، يعني العقل لا ينكر أن ينسخ القرآن سنة غير متواترة أو أن ينسخ السنة المتواترة سنة غير متواترة، عقلا لا يمتنع، ونقول هو لا يمتنع عقلا ولا شرعا.